بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 70 من دروس جامع المسائل. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. والمسألة الأولى من مسائل اليوم: ما هو القدر الواجب من الخوف؟ ما هو القدر الواجب من الخوف؟ والجواب: قال ابن رجب رحمه الله في كتابه التخويف من النار، قال: القدر الواجب من الخوف هو ما حمل على أداء الفرائض واجتناب المحارم، فإن زاد على ذلك بحيث صار باعثا للنفوس على التشمير في نوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق المكروهات أو التبسط في فضول المباحات، كان ذلك فضلا محمودا. فإن تزايد على ذلك بأن أورث مرضا أو موتا أو وهما لازما بحيث يقطع عن السعي في اكتساب الفضائل المطلوبة المحبوبة، لم يكن محمودا. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الخوف ينقسم إلى قسمين: خوف محمود وخوف مذموم. خوف محمود وخوف مذموم. فالخوف المحمود هو ما كانت غايته أن يحول بين الإنسان وبين معصية الله، وأن يحمله على أداء الفرائض، بحيث يحملك على فعل الواجبات وترك المحرمات. هذا هو الخوف المحمود. فالواجب على الإنسان من هذا الخوف وما يحمله على أداء الفرائض واجتناب المحارم. فإذا زاد هذا الخوف إلى درجة أنه صار عنده باعثا في النفس على أن يشمر أكثر في النوافل، أن يدخل ليس في الفرائض فقط، على أن يفعل النوافل، نوافل الطاعات، وعلى أن يجتنب المكروهات وليس المحارم فقط، فهذا أفضل وأفضل. هذا يكون في درجة أعلى، أن يكون الخوف عنده من الله سبحانه وتعالى بحيث أنه يفعل النوافل مع الفرائض ويترك المكروهات مع المحارم، فهذا يكون أفضل. لكن إذا زاد هذا الخوف بحيث أنه يحمل العبد على اليأس من روح الله وعلى القنوط من رحمة الله، فهنا هذا خوف مذموم، وهو لا يجوز أن وهو الخوف الذي يحمل صاحبه على اليأس والقنوط، لأن الشيطان ربما دخل الإنسان من هذا الباب فيزيد الخوف عنده من الله حتى ييأسه ويقنطه من رحمة الله، وربما بعد ذلك تحسر العبد وانكمش، وربما تمادى في المعاصي لأنه يقول يعني أنه لا يغفر له من خوفه من الله، أن يقول في نفسه: أنا مذنب وأنا عاصي والله سبحانه لن يغفر لي. إذن ما هو الحل؟ يأتيه الشيطان بالحل، يقول: إذن تمادى في المعاصي وفعل المعاصي، أنت خلاص تعتبر من الهالكين، أنت لن يغفر الله لك، وأنت وأنت من هذا. ولهذا قال ابن القيم: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله. الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله. وعلى هذا التفصيل السابق أن الخوف هو ما يحمل الإنسان، ما يحمل الإنسان على فعل الفرائض واجتناب المحارم، هذا الواجب، هذا يجب على كل إنسان. وإذا زاد هذا الخوف بحيث أصبح يعني باعثا للنفوس على التشمير في النوافل والانكفاف عن المكروهات، فهذا أفضل وأفضل، درجة أعلى من الخوف الواجب. لكن إذا زاد بحيث أن الإنسان ييأس من رحمة الله، من روح الله، ويقنط من رحمة الله، فهذا خوف مذموم، لأن الإنسان في هذه الحياة مطالب أن يعيش بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء، كما ذكرنا هذا مرارا. الإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى خوفا وطمعا، خوفا من ناره وعقابه، وطمعا في جنته، ولا يغلب أحدهما في هذه الدنيا يعني على الآخر، يعبد الله سبحانه وتعالى ويكون على هذين الجناحين بين الخوف والرجاء، يعبده كما كان أنبياء الله ورسله أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا فيما عند الله ورهبا من النار ومن عقاب الله سبحانه وتعالى. فهذا هو القدر الواجب من الخوف، والقدر الذي هو فضل وأفضل من الخوف، والقدر المذموم من الخوف، والقدر المذموم من الخوف. وهذه الشبهة يا أخوة قد تنطلي على بعض الناس أن يأتيه الشيطان من هذا الباب ويأتيه ويخوفه بالله، وكل يعني يزيد الخوف في قلبه حتى يقول له لن يغفر الله لك، أنت مذنب وأنت عاصي وأنت قد فعلت وقد فعلت لن يغفر الله لك. فتجدون هذا الشخص ينقطع عن فعل الطاعات، ينقطع ما عاد يفعل الطاعات. لماذا؟ يقول أنا يعني أنا من الهالكين، ما الفائدة أني أصلي وما الفائدة أني أصوم، أنا لن يغفر الله لي، أنا من أهل النار، أنا من هذا، حتى يضيعه الشيطان ويزل في هذه المهلكة. أما قد علمت يا أخي أن الله يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، الذي يتوب يغفر الله له الذنوب جميعا لمن تاب سبحانه وتعالى، رحمته سبقت غضبه. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يعني كتب كتابا فهو عنده فوق العرش أن رحمتي غلبت غضبي، وفي رواية سبقت غضبي، فرحمة الله واسعة. قال الله ورحمتي وسعت كل شيء، رحمة الله وسعت كل شيء. فينبغي على الإنسان أن يكون عنده حسن ظن في الله وحسن رجاء في الله، فلا يغلب هذا ولا يغلب هذا، لأنه إن غلب الظن حسن الظن فقط بدون خوف فهذا سيتمادى في فعل المعاصي ويقول سيغفر الله لي سيغفر الله لي، ويسوف بالتوبة ويدخل فيه المعاصي والشهوات وينهمك فيها بسبب أن عنده هذا التساهل. وإذا غلب جانب الخوف فإنه سيدخل في اليأس والقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى، وكلاهما في النهاية ينقطع عن الطاعة، يقطعه الشيطان عن الطاعة ويقطعه عن ربه سبحانه وتعالى. يجب علينا أن ننتبه لمداخل الشيطان ولمزالقه. فالخوف ينقسم إلى محمود ومذموم، إلى محمود ومذموم. والقدر الخوف منه قدر واجب، ومنه قدر الذي هو أفضل مستحب، ومنه القدر الذي هو المذموم والممنوع إذا كان يصل إلى اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يعبدونه سبحانه وتعالى خوفا وطمعا. نسأل أن يرزقنا وإياكم الخوف منه سبحانه، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.